بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل جنازة المولود الذي مات في الولادة له في الأجر نفس جنازة الكبير في القراط والقراطين أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن شيع جنازة الصغير نال الأجر كتشيع جنازة الكبير، والدليل على ذلك أن الشرع لم يفرق بين الصغير والكبير، حيث أمرنا بتغسيل الصغير وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وحينئذ هي جنازة بحكم الشرع. وإذا كانت جنازة بحكم الشرع دخلت في عموم حديث القراط والقراطين، فمن شهدها حتى تدفن وكان قد صلى عليها أو شهدها حتى تدفن كان له قراطان، ومن شهد دفنها ولم يشهد الصلاة عليها كان له قراط، ومن شهد الصلاة ولم يشهد الدفن كان له قراط، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.